يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل أولا الذي يسر لنا بفضله ومنته زيارة إخواننا حفظهم الله في هذه البلدة إندونيسيا، وأيضا في هذا المكان الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ويبارك في أهله والقائمين عليه، وأن يبارك في جميع الحضور وهكذا في جميع المستمعين، وأن يجعلنا وإياكم ممن تزاور فيه وتواصل من أجله وتحابب فيه سبحانه وتعالى. نعمة عظيمة أيها الإخوة في الله أن يوفقنا الله عز وجل إلى هذا الدين من بين هذه الملل الكافرة، وأن يوفقنا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين هذه الطوائف المبتدعة. حجب الله عز وجل هذه النعمة عن كثير من الناس وملايين من البشر، فلم يوفقهم إليها ولم يهديهم سبلها، ثم اصطفاك واجتباك حتى كنت عبدا لله، ثم اصطفاك واجتباك حتى كنت من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. علينا عباد الله أن نتفكر في هذا الخير، أن نشعر من قرارة قلوبنا بعظيم نعمة الله عز وجل علينا، وأن لا تمر علينا طرفة عين ونحن نرى أن لنا فضلا على الله عز وجل، بل الفضل لله والمنة لله والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. ما اهتدينا إلى هذا الخير بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا واختيارنا، بل ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. هذا الدين عباد الله الذي من تمسك به وظهر عليه أثر التمسك به في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه ومنهاجه وفي دعوته، فإن مآله في الدنيا أن يحيا حياة طيبة، ومآله في الآخرة أن يكون بجوار الرب الكريم سبحانه وتعالى في دار لا موت فيها ولا حزن فيها، بل أصحابها في بهجة وسرور بجوار الرب الكريم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وعد عباده المؤمنين فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة بعيدة عن المنغصات وبعيدة عن الأكدار، وهكذا يوم القيامة يقول الله عز وجل في شأن المتقين: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فعليك يا عبد الله أن تشعر بالشرف وأن تشعر بالفخر وأن تشعر بالجلالة، إذ جعلك الله عز وجل من أهل هذا الدين، وإذ وفقك الله تبارك وتعالى حتى كنت من أهل هذه الدعوة المباركة. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada-Nya dan kita berlindung dari kejelekan diri-diri kita sendiri dan amal-amal jelek kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah kalimat yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan membereskan urusan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, mempertemukan kita dalam suasana yang baik seperti ini, di negeri Indonesia. Dan kita berharap dengan tanpa mensucikan seorang pun di antara diri kita, kita mengharapkan barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita semua, kepada kita yang hadir di sini, kepada anak-anak dan keluarganya, juga kepada semua yang mendengarkan ceramah ini. Semoga mereka diberkahi, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang saya hormati, merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat agama yang benar, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala haramkan, Allah Subhanahu wa taala halangi banyak dari hamba-hambanya untuk mendapatkan seperti ini, sehingga kita diselamatkan dari kekafiran, diselamatkan dari bid'ah. Tetapi meskipun demikian, tidaklah kita memandang remeh terhadap yang lainnya. Tidaklah kita merasa bahwa kita mendapatkan kelebihan daripada saudara-saudara kita yang lain, karena keutamaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Masyarul ikhwah yang saya hormati, kenikmatan yang besar ini, kenikmatan dalam bentuk meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan menjalani agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan membawa efek yang baik, akibat yang baik di dunia ini maupun di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan kepada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang dahulu mereka amalkan. Kehidupan yang baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, baik dari semua sisi, baik dari berbagai macam kejelekan di dunia ini, baik dari berbagai macam fitnah yang mengeluarkan dan menggelincirkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan di dunia bagi orang-orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, atau bahkan lebih tinggi dari itu, kenikmatan di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang aman. Mereka akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan, كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Demikian juga mereka akan kami nikahkan dengan bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang lebar matanya. Demikianlah kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat di sisinya. Maka kita harus merasa bangga, kita harus merasa mulia dengan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dengan nikmat agama yang benar, dengan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sami'tum ayyuha al-ikhwatu fillah, hadha ad-din alladhi radiyahu Allah 'azza wa jalla lana. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو كامل في جميع الجوانب، كامل في جانب العقيدة، وكامل في جانب العبادة، وكامل في جانب المعاملة، وكامل في جانب الأخلاق والآداب والسلوك والدعوة والتربية، كامل في نفسه ومكمل لمن تمسك به. ما من خير إلا وحثنا عليه، ما من فضيلة إلا ورغبنا فيها، ما من شر إلا وحذرنا منه، ما من رذيلة إلا ونهانا عنها. نعمة عظيمة عليك يا عبد الله أن تعتز بدينك وأن ترفع به رأسك أينما كنت، وألا تنظر إلى الكفار نظرة إجلال واحترام وتقدير، فالله سبحانه وتعالى رفعك بهذا الخير ورفعك بهذا الدين. الله عز وجل يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. للأسف الشديد إن كثيرا من المسلمين من لم يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، فصار ينظر إلى هؤلاء الكفار نظرة إعجاب وإجلال، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أهانهم بالكفر، ويقول ربنا ومن يهن الله فما له من مكرم. الله عز وجل اعتبر جميع الكفار بما فيهم من حذاق وعلماء ومفكرين وأذكياء وتجار ومترفين، اعتبرهم جميعا شر البرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهكذا يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لا تغتر يا عبد الله بما يعيشه الكفار من هذه الماديات ومن هذه الصناعات ومن هذه الاختراعات، فالله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم أن ذلك كله يعتبر متاعا قليلا ثم مأواهم النار وبئس القرار، كما قال عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي فخرها وخيلاءها، إنما الناس رجلان بر تقي كريم على الله، إنما الناس رجلان بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا عباد الله عليك أن تستشعر هذه المعاني فإن ذلك يزيدك قدما إلى الله سبحانه وتعالى، تنشط في العبادة وتسلي نفسك عما فاتك من زهرة هذه الحياة الدنيا بأن لك موعدا مع الله سبحانه وتعالى. الدنيا تعتبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سجن المؤمن وجنة الكافر، فالمؤمن لا يزال في هذه الدنيا يكابد ويجاهد ويستقيم على الطاعة ويرغب في العبادة ويحرص على الوصول إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ما هي إلا أيام يسيرة ثم ينقلب إلى نعيم مقيم وجنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله الكريم، بخلاف الكفار فإنهم يعيشون لأجل البطون والفروج، لأجل البطون والفروج كعيشة البهائم كما قال الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، مهما أكلوا ومهما شربوا ومهما تمتعوا فإن مآلهم والعياذ بالله إلى النار وبئس القرار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فعليك يا عبد الله أن تجد وتجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وتصبر على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية حتى تلقى الله عز وجل وأنت غير مبدل ولا مغير. إخوان بالله رحمني ورحمكم الله. Agama yang diberikan sebagai kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Maka agama ini sempurna dari semua sisinya. Sempurna dalam sisi akidah, sempurna dalam sisi ibadah, sempurna dalam sisi muamalah, sempurna dalam sisi akhlak dan seterusnya. Berbagai macam sisi yang diperlukan oleh umat manusia. Maka dengan demikian, orang yang berpegang teguh dengan agama ini pun juga akan menjadi orang yang sempurna. Karena memang agama ini juga